عثمان وعليا وطلحة والزبير وسعد وقاص وعبد الرحمن بن عوف، ستة. وقال ابني عبد الله، قال ابني عبد الله يشهدكم ولكن ليس له في الأمر شيء، شاهد بس موجودش معاكم، خلوا محلل، خلوا مستشار، شاهد بس، ما له ما له ما له امر في الخلافه، يكفي يكفي يكفي آل الخطاب بس واحد تحمل عنه. فابن عمر وضع الامر بينهم سته. القصه معروفه، بعدين ان اثنين تنازلوا، اخر شيء كان الى عثمان. على كل حال ان عمر استخلف سته وقال الامر ايش بينكم يعني شو. طيب هذا بالنسبه للطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه ان يقول الخليفه انتبه يا جماعه، الخلافه من بعد لفلان وبعده فلان وبعده فلان، يحدد اثنين بعده. طيب شو الحكمه من هذا الاستخلاف؟ لان قد يحدد فلانا وبعدين هذا المحدد يموت قبل لا يموت خليفه المحدد، واضح؟ يقول الان اذا انا مت فلان وبعد فلان وبعد فلان، يعني لو قدر الله ان هذا فلان مات قبل الله يموت الخليفه الاول تلقائيا تروح الخلافه لمن؟ اللي حدد بعده، ماشي؟ اذا يجوز ايضا ان يحدد الخليفه الان القائم اكثر من واحد بعده، يسمونه استخلاف لاكثر من واحد، واضح؟ فلان وفلان وفلان، ما في باس هذا. ويقول العلماء ان هذا امر جائز، واذا وقع يعني يسمع له ويطاع ويؤخذ بقول الخليفه، لان كون خليفه امره نافذ في طاعه الله، وما ما ما امر بامر بمعصيه، قال فلان وبعد فلان وبعد فلان، اذا امره نافذ، كون خليفه لا يزال عايش بالحياه لما مات، فاذا قال امرا فلان وبعد فلان وبعد فلان، اذا امر ايش؟ امر نافذ عند الناس. قد يستانس لهذه الحاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل جيش الى موته قال اميركم ايش؟ ها زيد، فان قتل فجعفر، فان قتل فعبد الله بن رواحه، واضح؟ فالنبي حد ايش؟ قال فلان اذا قتل فلان اذا قتل فلان. فهذا في استئناس ان في موته النبي حدد ثلاثه، قال زيد هو الامير، اذا قتل فجعفر، فاذا قتل عبد الله بن رواحه. فكون النبي حدد من واحد، اذا في نوع من الاستئناس انه يجوز للخليفه ان يعين اثنين ثلاثة بعده للاستخلاف. وأين وجه الدلالة؟ أن كونه هو الخليفة إذا أمره إيش؟ أمره نافذ، تمام؟ إذا الحالة الثانية كما قلنا يثبت الإمام بالاستخلاف والعهد، وقلنا لها ثلاث حالات، إما شخص واحد بعينه، طيب، أو مجموعة أشخاص هم يختارون واحد، أو يقول فلان ثم فلان ثم فلان. هذه كلها طرق ثلاثة مندرج يعني فرعية له، أو قضية الحالة الثانية. حمك الله. جماعة كلام واضح ولا مو واضح؟ طيب الحالة الثالثة، تثبت الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، باختيار أهل الحل والعقد. يعني أول شيء من هم أهل الحل والعقد؟ قالوا هم الوجهاء، الزعماء، أصحاب الرأي والمشورة والحنكة والخبرة، يعني لهم الكلمة والنفوذ، إن لو قالوا كلمة فالناس يعني هم تبع لهم. إذا اجتمعوا على شخص معين وراوا أن ينصبوه، وأصبح اجتماعهم هذا أعطاه السلطة والقوة والنفوذ، أصبح ماذا هو؟ هو الخليفة، ماشي؟ إذا من اختاره؟ أهل الحل والعقد، ناس أصحاب يعني أشراف الناس، وجاء الناس، ناس صلحاء، أمراء كبار، أهل دراية، علماء، ها؟ فيختارون شخصا معينا وينصبونه، واضح؟ ويكون هذا التنصيب يعطيه القوة والنفوذ، خلاص هذه الطريقة أيضا شرعية، واضح يا جماعة؟ إذا الأولى النص، الثانية الاستخلاف، الثالثة يختاره أهل الحل والعقد، ماشي؟ طبعا العلماء وضعوا قيدا مهما جدا لجواز هذه الحالة، يعني يجوز تنصيبه بأهل الحل والعقد بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يستخلف غيره،

ونطيع نعطي حقه ونطلب حقنا. اذا ما قال النبي خرجوا عليه اقتلوه منعوه، طيب اذا فعله خطا لكن خذاها بالاثره والغلبه، اذا يسمع له ويطاع. واضح الشاهد يا جماعه من الدليل. ايضا من الادله على على على هذه المساله حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع ولو تامر، ولو تامر عليك عبد حبشي. طيب اين وجد دلاله من الحديث؟ اسمع واطع ولو تامر عليك عبد حبشي، اين وجد دلاله؟ شلون ياخذ العبد الاماره؟ بالقوه اكيد. بعدين قال لك تامر، ها تامر شنو من الحركه والقوه والسلطان والقهر؟ ماشي، لانه اصلا عبد ما عنده قوه، لكن بالقوه اخذها. ماشي، اذا لو كان اخذها بالقوه اذا عليه اسمع واطع. اذا الحاله الرابعه ان ياخذ ياخذ الاماره بالقوه والغلبه. ايضا من الادله على على هذه على هذه الحاله، وهو وهو دليل صريح ثابت في السيره في في في التاريخ. لما وقع تبخون هذا الدليل، وهو دليل صريح على ان الغلبه والقهر خلاص اذا استتب للسلطان يدان له، لا تطلع عليه بعد بسيف مره ثانيه، خلاص لا يعصم الدماء، والمصلحه ان يطاع له خلاص. الدليل لما وقع الخلاف بين ابن الزبير، وانا انتبه لهذا هذا الدليل، مع عبد الملك بن مروان، صار بينهم خلاف. ابن الزبير يرى الخلافة له، وابن مروان يرى الخلافة له. وقت الخلاف بينهم، وانا انتبه يا جماعة، ابن عمر لم يبايع احدا منهما، شاليده ما بايع احد، مختلفين. ابن عمر كان ساكت، ما لم يبايع احدا. فلما الحجاج بأمر بمروان قتل ابن الزبير، من القصة معروفة، طيب، وأصبح هو الخليفة، بايع ابن عمر ابن مروان مرة ثانية. لما في خلاف بين ابن مروان وعبد الملك مروان مع ابن الزبير، ابن عمر ما بايع أحد، ظل رافع إيده. فلما الحجاج بأمر بمروان قتل ابن الزبير، خلاص صار الأمر لمن الآن؟ لمروان، صح؟ ابن عمر بايع ابن مروان وقال خلاص لك مني سمع والطاعة. اذا شاهد فعل ابن عمر اخبر دليل على ان وقت الغلبة ما في خلاف ارفع ايدي، لكن الامر استقر لمن؟ استقر لابن مروان، فبايع ابن عمر لابن مروان وقال لك مني سمع والطاعة، بل كتب كتابا له قال انا اسمع وطيع لك لانك انت السلطان. واضح؟ اذا في خلاف من اخذ السلطه بالقوه والقهر واستتب له، خلاص الاولى ان يبايع حتى لا يصير بعدين دماء اخرى وتراق خلافات اخرى بين المسلمين. اذا قد يكون الحاله الرابعه القهر والغلبه، يعني او حاله من حالات ايش؟ نيل الخلافه. اذا اربع حالات يا جماعه، طيب اربع حالات، اما بالنص وصفا او عينا، اثنين بالعهد والاستخلاف، ثلاثه أن يبايعه أهل الحل والعقد يعني وليس عوام الناس أو الناس تبع لهم، أربعة أن يأخذ الإمارة بالقوة والقهر ويبايع والأمر له مدان. هذه أربع حالات، إذا وقعت أحد منها أصبح الإمام إماما شنو؟ شرعيا، يطاع ويسمع له ولا يحرم إيش منازعته أو شق عصا الطاعة عن هذا الإمام. آخر مسألة، آخر مسألة، طيب نختم بها المسائل ذي كلها، انا ابيها ابيكم تحفظونها لان هذه المسائل مهمه جدا، لان بعض الناس عنده شوشره بهذه الامور. اخر مساله، ما هي ضوابط او ما هو ضابط، ما هو ضابط التفرقه بين دار الاسلام ودار الكفر؟ مره ثانيه، ما هو ضابط التفرقه بين دار الاسلام ودار الكفر؟ ليش انا ذكرت هذه المسألة؟ لأن هذا الضابط، انتبه يا جماعة، كون الدار دار إسلام أو دار كفر، انتبه، ليس لها علاقة بالحاكم. انتبه لأن المهمة لها علاقة بدرسنا الآن. أن كون الدار دار إسلام أو دار كفر، الضابط بينهما ليس له علاقة بالحاكم أبدا. إنما الضابط كون الدار دار كفر أو دار إسلام،